بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان والمرسلات عرفا سوين بو فرشتاني بكاري چاكو درستو فرمان برداري هل دستن يك لدوي يك فالعاصفات عصفا هروها اواني كبا گرجو گولي وخيراي فرمان كاني خدا بجدهنن يا خد بو باياني هل دكنو شارو دهاتي خدا ناسان كاول دكن والناشرات نشرا بو فرشتانش كهور بلاو دكنوا يا خد هموش تيچي كو بلاو بيدكن فالفارقات فضقا بوانشي كحقنا حق ليك جيادكنوا فالملقيات ذكرا بو فرشتانش كبيامي خدا دقينن بخلچيو لخزمتي جبرائيل دا قرآن يان دقيان عذرا او نذرا بو اوي بلغب خندست ايمان داران نفامانيش بيدار بكنوا إنما توعدون لواقع براستي أمبلينو واداني بيتان ددريت هر پیش دیت فإذا النجوم طمست جاكاتيك دیت استرکان رونا چيان نامينيت وإذا السماء فرجت آسمانيش لدبيتو ليك دترازيت وإذا الجبال نسفت كاتيك چيوكان هولدتا چين رينو لجي خوان نامينو وردو خاش دبن وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل اروها كاتيك ديت پیغمبران كاتو شويني دياري كرابيان بودادن ريت روبروي قوم كانيان دكرينوا اخو دزانن خلچينا لي پرسينوا بو سروجيك دوا خراوا بيگمان بو روجي جا کرنوا دادگا يچي روا وما أدراك ما يوم الفصل جاتو تزاني روجي جا کرنوا دادگاي تروجيكي سختو دجوارا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روجدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين والنبو ألم نهلك الأولين باشا اوانابينا تون پیشينان من لناو بردوا ثم نتبعهم الآخرين باشا اندواين كانيش بشوينيان دا لناو دبين كذلك نفعل بالمجرمين اربو شويش دكين لقل تاوان باران دا ويل يومئذ للمكذبين هوارو آهو نالا لو روجدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين والنبو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم أي أو بو سرنجنادا آيا إيو من لآوي چي بينرخ دروز نكردوا إن جاء لجي محكم قايم دا نتفمان دانا ناوا بو ماوي چي دياري كراو فقدرنا فنعم القادرون إن جاء إيما دا صلاة دار بوين بسر أوان دا آي تو دا صلاة داري چي تاچين ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نالا لو روشدا بو أواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو لي پرسين والنبو ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أيا إيما الزوي ما نكرد وبهو كاري كوكرد نوا بو زندوان ومردوان وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا اروها لسر گوی زوی چهوی لطک بلند من دامزران دوو اوی سازگار من پیش کش نکردون بو خوارد نوا ویلوی یومئذ للمکذبین هاوارو آهو نال اللو روجدا بو اوانی کبر رایان بپیغمبرانو قیامتو لی پرسین ونبو انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ديكواتا اي خدانا ناسان هستنو راكن بو اشويني برواتان بينبو بدروتان دزاني. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب راكن درچن بو سيبري او دو كلا سيبرقيا لا ظليل ولا يغني من اللهب نسيبرا تال سايدا بحوينوا نلبليسي آغري دو زخدتان پاريزيت إنها ترمي بشرر كالقصر براستي او آغرب بليسيك فريدادات وكوشكو تلاريشي قورا مزنا كأنه جمالة صفر اروكو وشتري زردي ميلو رشدن وينيت ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نال اللو روشد ابو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو هذا يوم لا ينطقون امرو ايترو روشيا كقسيان نماوو ورتيان لينايت ولا يؤذن لهم فيعتذرون مولتي جنادرين باكان بكن ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نال اللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين اما ايتر روشي جيا كرنويا ايوامان لقل همون وكاني بيشودا كو كردوا فإن كان لكم كيد فكيدون جاگردتوان النخشيك فعلك أنجام بدن دجيمن أنجامي بدن ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو نال لو روشد ابو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو إن المتقين في ظلال وعيون لولا شوا براسي دين دارو باريس كاران وان لجير سيبردا لبال كان ياو تافقا كان دا وفواكه مما يشتهون لهر جورم ميويك كارزوي بكن بويان آماديو بيش كشيان دكريت كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بيان دو تريد بخونو بخونوا نوشتان بيد لپاداشتي او كارو كرد وچاكان دا كأنجامتان دادا إنا كذلك نجزي المحسنين بيگومان ايما آبو شوية پاداشتي چاك خوازان دادينوا ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو ناللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ايوش اي خدان ناسان لدنيا دا بخونو كميق رابيرن براستي ايوات تاوان بارو تاوان كارن ويل يومئذ للمكذبين اوارو اهو ناللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون خو اگر پیان بوتريت كرنوش برنو ملكتو فرمان برداري خدا بن اوانا كرنوش نابنو ملكت نابن ويل يومئذ للمكذبين هاوارو آهو ناللو روشدا بو اواني كبروايان ببيغمبرانو قيامتو ليبرسين ونبو فبأي حديث بعده يؤمنون باشا اود الرقانا اگر بم قرآن باورناكن بچو گفتاريشي تر باوردكنو ايمان دهينن